فعلا يا مرهف، معك حق، هذا مدهش. يا مرجانة، عندما طلبت بيتا يطل على المحيط لم تتخيل بيتا كهذا، صحيح؟ فعلا نستطيع التنفس هنا. هل نفذت وعدي أم لا؟ لا شك في هذا. لم يكن سهلا، لأن هذا المكان أردته الكثير من الأسماك. هذا أمر حقيقي، كل الأسماك للعلم. أنت مدهش، والمكان هنا حقا جذاب. لما الحزن؟ أخبريني. لا لا لا لا، أحببته كثيرا، لست حزينة، صدقني. يا مرهف، المنحدر مدهش وفيه مدارس ومنظر جميل وكل شيء، لكن البيت حجمه كبير علينا فقط. مرجانة حبيبتي، هل نسيت أولادنا؟ هذا من حقهم، هيا تعالي. سيصحون ويفركون أعينهم ويرون حيتانا تمر أمام نوافذهم. ستوقظ الأولاد. أجل أجل. انظر، يحلمون. يجب أن نسميهم. تريدين تسميتهم الآن؟ حسنا، سنسمي الأولاد كلهم مرهف، ونسمي البنات مرجانة. انتهينا. أحب اسم نيمو. نيمو، لنسمي واحدا نيمو، لكن البقية كلهم على اسمي. بعد يومين سنكون والدين. أجل، هل سيحبونني؟ مرهف، أتساءل. هم أكثر من 400 بيضة، مؤكد واحد منهم سيحبك. ماذا؟ تذكرين أول لقاء؟ أحاول نسيانه. أنا أتذكره. تسمحين يا أنسة؟ أتوجد سنارة في شفتي أم لا؟ انظري جيدا، هل فيها طعم؟ لا مرهف، أنت مزعج. انتظري، هيا يا صغار. أين ذهب الجميع؟ مرجانة، ادخلي البيت حالا. يا مرجانة، لن يراهم، هيا ادخلي بسرعة الآن. مرجانة، مرجانة، مرجانة، مرجانة، مرجانة، مرجانة، اهدأ اهدأ، لا تخف، والدك هنا، لقد أمسكتك. أعدك لن يحدث مكروه لك يا نيمو. أول يوم مدرسة، استيقظ هيا، أول يوم مدرسة. لن أذهب إلى المدرسة، أريد النوم. ليس أنت، بل أنا. حسنا، هيا هيا. نعم. موعد الطابور، موعد الطابور، موعد الطابور. هيا بنا إلى المدرسة يا نيمو. واو. نيمو، أول يوم مدرسة. لا تتحرك، توقف، لن تخرج وحدك، سأساعدك. أرني الكسر. جرحت؟ لا. أحيانا لن تشعر بالألم وقتها. قل لي هل يؤلمك شيء؟ لا. دائخ؟ لا. كم خطا علي؟ أنا بخير. إذن فلتعد الخطوط. ثلاثة. لا، إذن أنت قد تأذيت. لدي واحد، اثنان، ثلاثة. حقا؟ جيد. وزعنفة الحظ؟ بخير. أرني. أتريد المدرسة حقا؟ لا مشكلة لو لم ترد. لننتظر 5 أو 6 سنين. أبي هيا، موعد المدرسة. نظف نفسك. تريد الإصابة بشوك البحر؟ حسنا. نظف. انتهي. نسيت جزءا. أي. هنا. وهنا وهنا وهنا. حسناً، نحن بخير. سنذهب إلى المدرسة لأول مرة لنتعلم المعلومات. لكن ما أهم شيء تعرفه عن المحيط؟ أنه خطير. أحسنت حقاً. إذن هيا نتأكد أن الطريق آمن. نخرج ثم نعود، نخرج ثم نعود، ثم نخرج وبعدها نعود. يمكن أن نفعل هذا 4 مرات. أبي. حسناً، هيا بنا. أبي، في المدرسة قد أقابل قرشاً. لا أظن هذا. هل قابلت قرشاً من قبل؟ لا، ولا أريد هذا. كم عمر السلاحف؟ السلاحف؟ لا أعرف. بسري الرمل جارونا يقول إن السلاحف تعيش حتى 100 سنة وأكثر. لو قابلت سلحفاة سأسألها بعد لقاء بالقرش. حسناً. لا لا لا لا، لحظة، انتظر انتظر. أمسك زعنفتي، أمسك زعنفتي. لن تتسبب في فضيحة كيوم حديقة الأسماك. القوقع أراد أن يعضك. إلى أين يجب أن نذهب؟ وداعاً أمي. سأتي إليكم بعد المدرسة. سوف أرجوكما توقف عندها. هيا لنذهب من هنا. معذرة، أهذا اجتماع أساتذة؟ أهلاً، أتيت بالصغير أخيراً. أجل، مفاجأة أعرف. ما رأي صحيح؟ مرهف. زين. نص شمس، أنت سمكة وهلوان. أنت ظريف، أخبرنا بمزحة. أجل، أخبرنا مزحة. في الحقيقة هذا خطأ شائع. سمك البهلوان لا يجيد المزاح. هيا يا صديقي. حاول إضحاكنا. أجل، حسناً، تذكرت مزحة. هناك ودعة كانت تتمشى على البحر، أقصد عائمة لا تمشي. كانت واقفة في نفس المكان، بعدها في نفس المكان جاءها خيار البحر. آسف، أخطأت. كان هناك ودعة وخيار بحر. لم يسيرا، انسوا ما قلت. كفى، انزلوا من على الشكر يا فندي حالا. نعم، كفى يا أولاد. أين ذهبتم؟ أين ذهبتم؟ أين؟ أبي، هل ألعب معهم؟ ها؟ سأطمئن عليك أكثر لو لعبت على الإسفنج. الإسفنج أمان. ما هذه الزعنفة؟ شكلها يضحك. أوه، هذا مؤلم، مؤلم. تأدب، هذا أول يوم له. ولد هكذا، أسميناها زعنفة الحظ. أبي، انظروا إلى قدمي، أكثر من أي قدم من أقدامي. إنها لا تظهر حقا، خاصة حين أهزها. أنا عندي حساسية. وأنا عدواني. سنقسم الأعماق، أعماق، أعماق. سنقسم الأعماق لمناطق كثيرة. أستاذ ري، هيا يا نيمو. لا، فلتبقى هنا معي. المناطق السطحية، العلوية، المرجانية. المحيط حقا مجهول وعميق. ها، ترى أين ذهب تلاميذ فصلي؟ أهلاً يا أولاد، اركبوا يا كشافة. نحن نتحدث عن الكائنات البحرية، لكن بطريقة شعرية. أبي، فلتذهب. أهلاً، من المستجد؟ أنا نيمو. أهلاً نيمو، الكشافة الجدد يجب أن يجيب على سؤال. حسناً. أخبرني، ما نوع بيتك بالضبط؟ شقائق. نعم نعم نعم نعم. حسناً حسناً، لا مشكلة. أهلاً بك مع الكشافة. للعلم بالشيء، زعنفته قصيرة. لو تعب وهو عائم امنحه استراحة فقط لربع ساعة. يجب عليك أن ترحل الآن. لا تقلق، سنبقى معاً دوماً. هيا يا أولاد، افتحوا أعينكم وتذكروا، من لديه تعليق فليبقه لنفسه. والكلام لك يا جيمي. أنا إلى اللقاء يا نيمو. وداعا أبي. وداعا بني. احترس. اهدأ، ليس سيئاً بالنسبة لمبتدئ. أجل، سيعتمد على نفسه، هذا معروف. قلقت عندما ذهب ابني إلى الخليج. والصغير سوف يكبر. الخليج، سيذهبون عند الخليج. أتوافق؟ أنت مجنون. إذن لما لا نشويهم وندخلهم الفرن؟ يا برعي فلتهدأ. لا تقل لي اهدأ يا أبو الجام. أبو الجام؟ ثقيل الظل، ليس سمكة بهلوان. مسكين. لدينا أسماك أسماك أسماك. المحيط أسماكه كثيرة. قشريات رخوية، أنواع ليس لها نظير، لن تجدها حتى في النباتات. هيا غنوا معي. عجائب البحر أشكال وألوان، والشمس حسناً وصلنا إلى الخليج. يا أولاد استمتعوا لكن لا تبتعدوا. كائنات أحادية الخلايا، تعالوا. هناك نظام بيئي متكامل لهذه الكائنات الدقيقة. عدد جزيئات البروتين الموجودة في البكتيريا كعدد ذرات الرمل في المحيط. هيا بنا فلتغنوا معي. قشريات رخويات، صدفيات، اسفنجيات. رفاق انتظروني. واو، مدهش. أنقذت حياتك. أخرجت حبري. ما هذا؟ أعرف هذا. بساري الرملة أخبرني، قال لي إن اسمه بخت. واو، إنه كبير جدا. انظروا إلي، سأذهب للمس البخت. واو. تضحكون؟ حاولوا الاقتراب منه. حسناً، غلطت. هيا يا نيمو فلتقترب منه. أبي رفض هذا. نيمو لا. أبي اقتربت من مكان الخطر. لا لم لحسن الحظ أني هنا. أبي، لو لم آتي لكنت. أنت مخطئ. أجل كان خائفا. لم أخف. الموضوع لا يخصكم يا أطفال، ومن حظكم أني لن أخبر أهاليكم. أنت لم تتقن العوم بعد. أنا أعوم جيدا يا أبي. لا هذا خطأ، يجب ألا تأتي إلى هنا. كنت محقا، لنؤجل المدرسة سنتين. لا يا أبي، أنت فقط تخاف من المحيط. يلزمك الوقت ولم تستعد بعد. أنت تعتقد الأمر سهلا، لن تقدر يا نيمو. أنا أكرهك. هيا الكل يجمع هناك. حسناً، أية مساعدة؟ أنا عالم بحار، ما هي المشكلة؟ أعتذر، لم أقصد تعطيلك. لا يعوم جيداً، وأظن أنه صغير على المجيء هنا وحده. يجب أن تطمئن عليه وهو معي. أنا أثق بك، لكن الأولاد كثيرون وقد يضيع أو يغيب عن ناظريك ولو للحظة. أثق أنك تتعلمهم. لا أصدق، نيمو سيلمس اليخت. نيمو، ما الذي تفعله؟ ستدخل في السلسلة وسأضطر لإخراجك قبل أن يأكلك السمك. عد إلى هنا، أقول عد إلى هنا الآن. توقف. لو خطوت خطوة ثانية يا أستاذ لن تجرؤ. إياك أن تلمس زعنفتك اليخت. هل تسمعني؟ لا تلمس اليخت. نيمو، لقد لمس البخت. جر زعنفتك وتعال حالا يا نيمو. هكذا عقابك سيكون شديدا. هل تسمعني؟ شديدا. أبي النجدة. أنا قادم يا نيمو. اختبئوا يا أولاد. نيمو! نيمو! نيمو لا! نيمو! نيمو! نيمو! لا! لا! أولاد مستحيل ضاع ضاع لا لا لا لن يضيع لا لا لا نيمو نيمو نيمو لا نيمو نيمو لا لا مستحيل لا لا لا لا هل رأى أحدكم يختن أرجوكم يختن أبيض أخذتني إهدي ساعدوني أرجوكم أسفة لم أرك يا أستاذ هل أنت بخير؟ ذهب اهدأ أخذوه لا مشكلة أخذوه فلتهدأ لا لا لقد أخذوه مني يجب أن أجد اليخت اليخت لقد رأيت يختاً حقا أجل مر بي منذ قليل ولونه أبيض مرحبا أنا دوري أين هو ذهب من هنا لا هناك اتبعني شكرا شكرا شكرا جزيلا على الرحب كيف تجرؤ؟ ماذا؟ لما تعوم ورائي؟ ألا يكفيك كل هذا المحيط؟ أتضايقني؟ ها؟ ها؟ قل قل قل تريد الشجار؟ هيا أجل أنا لا أخاف ماذا؟ ماذا؟ لا تمشي ورائي ها؟ ما الذي تقولينه؟ كنت ترشدينني إلى اليخت اليخت؟ أجل رأيت يختاً مر بي منذ فترة ذهب من هنا أجل ورائي انتظري لحظة انتظري ما الأمر؟ لما تعيدين ما حدث بيننا منذ قليل؟ حقاً؟ أوه لا لو أنك تعتبرينه مزاحاً فهو سيء أفهم المزاح فأنا بهلوان لا أرجوك لا أقصد هذا أجل أنا آسفة أنا أعاني فقدان ذاكرة مؤقتا فقدان ذاكرة مؤقتا؟ أنا لا أصدقك لا صدقني أنسى الأشياء بسرعة الأمر وراثي أو ربما ليس كذلك أين عائلتي؟ من تكون؟ ما خطبك هنا؟ حقاً الوقت غير مناسب يجب أن أجد ابني أهلاً اسمي بشوش أفهم الحقيقة أنتما لن تأمنا لقرش أبداً إذن لما تتأخران هكذا وحدكما الآن يا صغيران؟ كنا سنعود لم ننوي البقاء رائع ما رأيكما أن تحضرا معي اجتماعا مميزا سيعجبكما؟ أتقصد حفلا؟ أجل حقا حفلا ما رأيكما؟ أحب الحفلات إنها جميلة الحفلات جميلة ومغرية لكن لن نذهب لأننا هيا نذهب معا أنا مصر حسنا ما دمت مصرا ياه بالونات إنه حفل فلتحترس منها هذه البالونات تفرقع بسرعة ستؤذي لو فرقعت مرساة فارم يا بشوش جئت أخيراً جاءنا ضيوف جيد أنك جئت تناولنا بعض الطعام لكن لم نجمع بعد كنت أفقد وعي هيا فلننجز الأمر حسناً سنبدأ اجتماع اليوم رسمياً يا شباب كلنا سنقول القسم أنا قرش مسالم لست متوحشاً وقاتلاً إن أردت تغيير صورتي يجب أن أتغير أولا. السمك أصحاب ليسوا للأكل ما عدا الدرافيل. درافيل تظن نفسها لطيفة. انظروا أنا درافيل قفاز سأقفز للعالم. ما رأيك؟ اليوم استكمال برنامج التأهيل إحضار سمك صديق. أحضرتما أصدقاء؟ فعلت. أهلاً. أين صاحبك يا فار؟ حسناً يبدو أنه تاه مني في مكان ما. لا مشكلة يا فرن، هذه أصعب خطوة، فلتختر من بين صديقي. شكراً جزيلاً، تعال في حضني يا صاحبي. سأبدأ يا رفاق. أولاً أنا اسمي بشوش. أهلاً بشوش. منذ 3 أسابيع لم أكل سمكة، هذا وعد، حتى لو تحولت لكتلة عظام. أنت مثل أعلى لنا. فعلاً. حسناً، من بعد؟ أنا. هيا، التي في أول الصف. تعالي هنا. أهلاً، أنا دوري. أهلاً دوري. حسناً، أنا لم آكل سمكاً في حياتي. إرادتك مذهلة. مدهش حقاً. ارتحت بعد الاعتراف. رائع، من التالي؟ وأنت أيها الزميل، ما مشكلتك؟ أنا ليست لدي مشكلة. فهمنا. الإنكار. ابدأ بقول اسمك. حسناً، سأقول أنا اسمي مرهف، سمكة بهلوان. سمكة بهلوان حقاً. هيا أخبرنا بمسحة. أنا أحبها. في الحقيقة أنا لدي مسحة لطيفة. ذات مرة قابلت ودعة خيار بحر، هو لا يتكلم لكن في النكات الكل يتكلم، والودعة قالت لخيار البحر: نيمو. نيمو. نيمو. لم أفهم شيئا. سمكة بهلوان سخيفة. لا لا لا لا لا لا لا، هذا ابني، لقد خطفه بعض الغواصين. أنت حقا مسكين. بشر يعتقدون أننا ملكهم. طبعا أمريكيون. أنت فعلا أب حقيقي، إنه يبحث عن ابني. ما معنى هذه العلامات؟ لم أقابل أبي أبدا. نساعد بعضنا. كلنا مثل. لا أجيد القراءة. لنبحث عمن يجيد القراءة. انظر قروش. لا لا لا، دوري. رفاق. يا رفاق. لا دوري. هذه لي. دوري ابدأي. كفى. أنا آسف. أنت بخير؟ أنا حقا آسف. أعتقد أني أنزف. أترى دما؟ دوري. أنت بخير؟ يا للرائحة. تدخل. قطبة واحدة. تمالك نفسك. لا يا بشوش، السمك أصحاب ليسوا للأكل. دوري احترسي. سأتعشى سمكا الليلة. لا تنسى خطوات التأهيل. قطبة واحدة. أهلاً. كيف نهرب؟ يجب علينا الهروب. من الطارق؟ دوري، ساعدني كي نخرج. آسفة، فلتعد لاحقاً، نحن نهرب. أين طريق الخروج؟ مؤكد موجود. انظر هنا. ما معنى هذه الكلمة؟ إنها نفس حروف كلمة خروج. هيا بنا. أهلاً، لقد شئت. لحظة واحدة، تقرأين؟ أقرأ؟ أجل، أقرأ. رائع، اقرأ المكتوب. إنه ليس على طبيعته، لم يقابل أبه يوماً. توقف أرجوك. طريق مسدود. لا يا بشوش، ركز. نعتذر، بشوش لطيف وفعلاً طيب جداً. أريد أن أخذ القناع. تريد القناع؟ حسناً. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. شد القناع، شده. لا أصدق. بشوش، ماذا؟ ابتعدوا جميعاً. هروب. هل انتهى الحفل؟ لطيف. أبي. أبي. ساندرا، أجل؟ جهزي لي حشوة لدرس مريض، وسأحتاج المخدرة والقطن والشاش. حسناً. أهلاً يا صغير. لطيف. وجدته يصارع للبقاء في المحيط وأنقذته. هل بدأ تأثير المخدر؟ تستطيع أن تبدأ. فقاعتي، سأنقذكم منها. فقاعتي. يحب الفقاعات. لا. بونجور. اهدأ يا صغير، لا داعي للخوف هنا. إنه خائف جدا. أريد بيتي، أتعرفون أين أبي؟ حبيبي، والدك بالتأكيد في محل السمك. محل السمك؟ أنا مثلا كنت في محل سمك الزينة. جنة السمك. الشادر. بالبريد. إيميل. قل من أين جئت؟ أنا من المحيط. ها المحيط. المحيط. إذن هو مليء بالميكروبات. جاك. وي. نظف. وي. محيط. هيا يا صغير. بو. ولا عقمته. ياه، البحر الكبير. كيف يبدو؟ بحر وكبير. كنت أعرف. يا بني، لو احتجت شيئاً اسأل خالتك ليب. أنا. وأيضاً يمكنك أن تسأل أختي ليب. أهلاً، كيف حالك؟ لا تسمع لكلام أختي، مجنونة. لا أسمعك يا خوخة. استعدوا للعرض. هيا هيا. ما الأمر؟ حشو جذور، ويبدو أنه لن يكون سهلاً. وضع الشفاطة في الفم. نعم. كيف خرم الضرس؟ بناب القرش منذ فترة يستعمله. لا أرى أي شيء يا لبة. بدأ تنظيف الجذور بمبرد ذيل الفأر. ليس مبرد ذيل الفأر، إنه مربع. شكله مستدير، إذن ذيل فأر مفهوم؟ لا مربع. ذيل فأر. مربع. ذيل فأر. أحتاج المساعدة. أنا سأتصرف. هيا تمضمض. يا أسنان البشر مقززة جدا. مرحبا. ما الذي فاتني؟ حشو جذور، كان مدهشا. حشو؟ كيف خرم الضرس؟ بناب القرش. لم يغيره منذ فترة، أتمنى ألا يكون قد بدأ في وضع الحشو. أهلا، من هذا؟ مستجد. أحضره الدكتور من المحيط. متشرد من منطقتنا. لا تغضب لو حاولت أكلك، السمك يعوم والبجع يأكل. لا لا لا لا، ليس لك، هذا سمك. هيا اذهب. شو الصورة انكسرت. إنها دارلا، بنت أختي، 8 أعوام. أهلا يا صغير، رحب بأمك الجديدة، ستأتي آخر الأسبوع للعلم، أنت هديتها. هذا سر بيننا. حسنا يا صديقي، حتى يجف الحشو سأذهب للترحيب بالوزير. سأعود. دارلا. ماذا؟ ما خطبها؟ لقد هزت الكيس كثيرا. مسكين شكل. كان هدية لها. للأسف لم يتحملها. إنها قاتلة سمك. لن أذهب معها، سأعود إلى أبي. أبي، أنقذني. لقد علق. لا أحد يلمسه. لا أحد يلمسه. هل لا تساعدني؟ لا، فعلت هذا بنفسك، لذا تصرف. جيل، أريد أن يساعد نفسه. المهم، استمر في حركة ذيلك وزعانفك. لا أقدر، أنا زعنفتي ضعيفة. لدي مثلها. ركز مجهودك في الخروج. هيا. مدهش. ياي، أخرجت فقاعات الخوف. ابن المحيط، إنه يشبهك. أجل. أفهم هذه النظرة، ما الذي تفكر فيه؟ أفكر في حفل استقبال خاص لهذا الصغير. يا بني أخبرنا باسمك. نيمو. أنا نيمو. نيمو. نيمو. أنا حقا جائعة. هل ستأكل هذا؟ احترس من الشوك. ماذا؟ ما معنى هذا؟ دوري. لا أفهم كل هذا. أفيقي هيا بسرعة. هيا. لوني أزرق طبيعي. هيا. احترس. دوري. يأكل السمك. القناع! أين القناع؟ لا! القناع! سأمسكك! لا تبتعد! سأمسكك! كيف حاله؟ لقد ضاع مني القناع! أوقعته؟ وقع منك! كانت فرصتي لكي أجد ابني وضاعت! لما يا مرهفتي الحزن؟ أتريد التفكير في حلول؟ لا أريد أي شيء. عموة بختر، عموة بختر، بختر بختر، عموة بختر، بختر بختر، عم عم. دوري لا تغني. ها ها ها ها ها. دوري. أحب العوم. دوري. هيا إلى العوم. عموة بختر. لن أستطيع التخلص من هذه الأغنية، ستعلق في عقلي. آسفة. أترين شيئا؟ ماذا يشدني؟ هذا أنا، آسف. من أنت؟ من أنا؟ ماذا تقولين؟ أنا. هل أنت صوت ضميري؟ أنا أجل أجل، أنا ضميرك. لم نتحدث منذ فترة، كيف حالك؟ أنا بخير. جيد، دوري الآن. أخبريني، أترين أي شيء؟ أنا أرى نورا. نورا؟ أجل، إنه هناك. يا ضميري، هل مت؟ لا أراه مثلك. ما هذا؟ إنه جميل. أنا أشعر بسعادة، وهذا غريب علي. أريد لمسة. لا عد، تعال إلى هنا. أنا سأمسكك. أنا سوف أمسكك. أنا سأعوم معك. أنا سأمسكك. أنا سأكون أعز صديق. عودة إلى الواقع. أنا لا أرى إلى أين نذهب. ها! القناع. أي قناع؟ أنا لا أرى أي شيء. كارثة. انظر قناع. اقرأيه. هل لا تحضر هذا إلى هنا؟ أريد بعض النور. جميل جدا، فلتبقى هكذا. تقرئيه. حسنا حسنا، هده من روعك. شين. حسنا شين. شكري شلبي بيش مان شلبي مان. اول كلمه بي شيرمان. بي شيرمان ليس لها اي معنى. حسنا، السطر الثاني. 42. ماذا قلت؟ 42. اريد النور. أكملي القراءة. هيا. لا ضغط، لكن أسرعي أرجوك. أسرعي. لا لن أستطيع. أرجوك بسرعة. سيدني سيدني، إنها سيدني. أنا ضعت. أنا مت. أنا مت. أنا ميت. أنا مت. أنا مت. أنا مت. أنا مت. نجحنا نجحنا. اوي اي اي اي عشاؤك في المطعم. عشاؤك في المطعم. لا لا لا عشاؤك في المطعم. دوري. اسنى عشاءك. دوري. اسنى. ماذا كتب على هذا القناع؟ فيشرمان 42 ولا بسيدني. لا أصدق تذكرت. دوما أنسى لكنني تذكرت بي شيرمان. بي شيرمان. لحظة لحظة أين هذا المكان؟ لا أعرف ولكن تذكرت. بي شيرمان 42 ولا بسيدني. لقد تذكرته. اتبعني. عرف نفسك. نيمو. صديقي أكمل. نيمو الضيف البرتقالي المخطط، نحن استدعيناك للمشاركة هذه الليلة في مؤتمر القمة السمكية لحوض الحجرة الأبيض. ها؟ نريدك في الحزب. حقا؟ إذا استطعت أن تعوم هنا داخل حلقة النار، شغلوا حلقة النار. حلقة النار. تستطيع ذلك. حلقة النار. من هذه اللحظة الحزب سيسميك طعم القرش. طعم القرش. أهلا يا طعم القرش. طعم القرش. كفانا هتافات. طعم القرش. باه بدو. إن طعم القرش أصبح منا موافقون. موافقون. إذن لن نتركه يموت. دارلا ستأتي بعد 5 أيام. ما الذي سنفعله؟ سأخبركم بما سنفعله. سنخرجه من هنا وسنساعده على الهروب. سأهرب حقا؟ كلنا سنهرب. لا يا جيل، نفشل في الخطط على الدوام. حقا نحن لن ننجح أبدا. لما سننجح هذه المرة؟ لأنه معنا يا شباب. أنا؟ أترى هذا المرشح؟ أجل. أنت الوحيد الذي يستطيع أن يدخل ويخرج من هذا الشيء. كل المطلوب منك أن تأخذ زلطة وتحشر بها الترس. بعدها ستجد الحوض قد اتسخ في وقت قصير. عندها سيضطر الدكتور لتنظيف الحوض، وعندها سيخرجنا خارج الحوض ويضعونا في أكياس بلاستيكية، ونحن سنخرج ونقفز من النافذة ونعبر الشارع والحديقة وصولا إلى الميناء. فهمتم؟ خطة مضمونة. من معي؟ أنا. إنك تحلم. مع احترامي يا بني، لكن أنت لا تجيد العوم. إنه جيد يستطيع النجاح. يا طعم القرش، ما رأيك؟ هيا بنا. أين تذهبين؟ تذهبين؟ سأقول إنني ذاهبة إلى بي شيرمان 42 ولبي سيدني. سأخبرك أين أذهب. بي شيرمان 42 ولبي سيدني. بي شيرمان 42 ولبي سيدني. آسفة لم أسمعك. بي شيرمان 42 ولبي سيدني. من فضلكم. أعتذر لك. من فضلكم. أهلا. هل لا تخبرونني؟ أوه انتظروا. هل تخبرونني؟ لحظة. لا تذهبوا. لدي سؤال مهم. يا رفاق عودوا، لدي سؤال واحد. أنا أريد أو لم يرد علي. لما أخبرك كثيرا؟ سأقول ثانية، أنا ذاهبة إلى بي شيرمان 42. ها؟ اسمعيني. أظن أنني يجب فقط أن أكمل البحث عن ابني وحدي. حسنا. أقصد وحدي. بدوني لا أقصدك أنا، فقط لا أريدك معي. لا أريد جرح مشاعرك. تريد أن أرحل؟ أنا فقط أقصد أجل. الأمر لا يحتمل أي تعطيل، وأنت من السمك الذي يجيد التعطيل حقا. أحيانا هذا جيد. نوع سمك معروف يدعى عطيل. تعني أنك لا تحبني؟ لا طبعا أنا أحبك، ولأنني أحبك أريد كل ما أقول. إن مشاعري معقدة. لا تبكي، أحبك يا دوري. يا كابتن، يا أنسة، هل يضايقك؟ لا أتذكر، ضايقتني؟ لا لا لا لا، لقد كنت أتعرف كيف نذهب إلى لا بيشر. انتظر، نتحدث معها وليس معك. أنت أتحبين التمثيل؟ حسناً، كما فعلنا في البروفات. من نحن؟ خمني. رأيت هذا من قبل. أنا سمكة أنفها مثل السيف. لحظة. سمكة سيف. يا بهلوان، امنحها فرصة للحل. هيا يا جميلة. الحل على طرف لساني. استكوزة. رأيتك. ماذا؟ عدة أرجل ويعيش في المحيط. حلقة. اقتربت. مركب قرصان مثل الرهوان. مركب قرصان. إنه متفاوض. أيخبرني أحدكم بالطريق؟ هل يخبرني أحدكم بالطريق؟ أنت معطل. بلا بلا بلا بي بي بي بي بي بي بلا بلا بلا بلا بي بي بي. شكرا. ما خطبه؟ عد، تعال هنا. ماذا يضايقك؟ يضايقني إنهم يمثلون أشياء تافهة، وأنا هنا محبوس مع سمكة لا تتذكر اسمها. هذا حقا سخيف. أجل، وابني أيضا ضاع. ابنك شيكو؟ نيمو. تذكرت. لا مشكلة، لأنه لن تساعدني أي سمكة في المحيط. أنا أساعدك. انتظرني هنا يا شباب. هل عاد لمضايقتك؟ لا لا، إنه طيب. ساعده، لقد ضاع ابنه. حسبه. تعرفون بي شيرمان 42 ولبي سيدني؟ سيدني؟ طبعا. شبل لديه أقارب في سيدني، أليس كذلك؟ صحيح. عد هنا، يعرفون سيدني. تعرف الطريق إلى هناك؟ كل المطلوب أن تتمشى مع تاء ألف شين، طيار أستراليا الشرقي. إنه واضح وسهل، إنه في هذا الاتجاه. أتعرفون كم يبعد عنا؟ أظن 3 أميال بحرية، والطيار هناك سيسحبكما حتى سيدني. عظيم، هذا مدهش. دوري، نجحتي. لا مشكلة، أنا أحب المساعدة بطبيعتي. شكرا لكم يا رفاق. على الرحب، اهدأ وكل شيء سيكون بخير. يا شباب، أنتم حقا رائعون. وداعا يا أنسة. شيء آخر. أجل. عندما تذهبان إلى النفق، هما داخله وليس فوقه. نفق داخله ليس فوقه. سأتذكر. انتظر. لا، انتظر يا صديقي، انتظر. لحظة، أنا سأخبرك شيئا. واو، نفق جميل. مرحبا. هيا نعبر. لا يجوز، هذا خطأ، فلنعبر من الأعلى. لا، انتظر. أفضل العوم بالداخل وليس بالأعلى أبدا، صدقني. هل رأيت شكله؟ لن نطمئن بداخله. أسفة، لكن حقا علينا فقط عبور. لن أتحدث في هذا الأمر، سنمر من فوق. أرجوك، ثق بي. أثق بك؟ أجل، الصداقة هكذا تكون. انظري، شيء يلمع. أين؟ هناك، عبر فوق النفق. هيا نتبعه. حسنا. الطيار ظاهر هنا. بالضبط، انظري هناك الطيار، سنصل معه بسرعة. أهلا يا جميل. أردت العبور داخل النفق. سأسميه ملبن وسأربيه بنفسي، سيكون صغيري. تعال يا ملبن، تعال يا صغير. دوري، إنه قنديل بحر. ملبن سيء، ملبن سيء. شو؟ ارحل، أريني زعنفتك. لا تلمسها، لا تلمسها. لن ألمسها، سأطمئن. هي، لما لست ملسوعا؟ لسعني، لكن أنا قفي. أعيش في شقائق النعمان واعتدت على هذه اللسعات. تعالي. أو أو. شكلها بسيط، ستشفى. هل عرفت خطأك؟ لذا لا تلمسيه ثانية. الإصابة خفيفة ولن تؤلم. ولا حركة. نحن في خطر يا دوري. انظر لهذه. بوين بوين. دوري. بوين بوين بوين. دوري. لا تقفزي على ظهورهم. لأنه هكذا لن يصيبوك. من الأعلى لن تلسعي. يا لقفزتي. دوري اسمعيني، لدي فكرة. مسابقة. مسابقة. مسابقة. مسابقة. أجل. أحبها، اختاري. هذه مسابقة. من يقدر أن يقفز أسرع على القناديل يكسب. حسناً. شروط. حسناً. شروط. حسناً. لا تلمس الزوائد خاصة من الأعلى. لا زوائد، فهمت. استعداد، انتظر. لا لا لا لا لا، انتظري. الزوائد، احضري الزوائد. ويه. انتظري. دوري. فلتسرع لو أردت الفوز. دوري. انتظري. دوري. نحن نواجه الخطر، هذا ما نفعله، هو في نفس الوقت نمرح. سأفعلها، احذري. حسنا، لا تبكي عندما أربح. لا، انسي هذا. استسلم يا عجوز، لا تعاند الطبيعة، أنا سريعة بالفطرة. يا دوري، أنت جائعة؟ جائعة؟ أجل، لأنك ستشبعين مني ضربا. سترين كيف أكسب. سمك البهلوان يكسب. نجحنا، أرأيتي؟ دوري. لا أصدق. دوري. دوري. دوري. دوري. هل خسرت أم ماذا؟ لا، أنت مدهشة، فزت علي. لكن أجبيني، أين يعيش بي شيرمان؟ بي شيرمان 42 سيدني. بالضبط. لا تنامي، لا تنامي، لا تنامي، لا تنامي. لا تنامي. شيرمان. لا تنامي. 42. أفيقي. أفيقي. نيمي. تفتقد أباك، أليس كذلك؟ بلى. حسناً، من الجيد أن هناك بالخارج من يبحث عنك. لن يبحث عني، إنه يخاف من المحيط. خوخة، ما الأخبار؟ شرب 4 فناجل قهوة، سيغادر. راقبيه. أول هروب لي كنت أصوب على المرحاض، وقعت بجانبه. المرحاض؟ كل الفضلات تذهب إلى المحيط. واو، كم مرة حاولت الهروب؟ توقفت عن العد. الأسماك لا تستطيع أن تعيش في أحواض صغيرة. فقعت، فقعت. الحمام يتجه إليه. أخذ مجلة ميكي. أمامنا 4 دقائق. حان دورك يا صغير، ستنجح. هيا لتكن سريعا، أدخل ثم عم حتى قاع العلبة وسأبلغك بالتعليمات. حسنا. لن تواجه أي مصاعب. هذا رائع، أتسمعني؟ أجل. حان وقت الزلطة. الآن أترى فتحة صغيرة؟ أها. جيد، بداخلها سترى مروحة تدور. بهدوء وحذر ضع الزلطة داخل المروحة لكي توقفها. احترس يا صغير. لن أنجح. رفاق، الوقت ينفد. لا تقلقي، حاول ثانية. حسنا. أحسنت يا طعم القرش، بهدوء ورقة. نجحت، نجحت. نجح. أحسنت يا بني. قم داخل الأنبوب واخرج. أخرجوهم من هناك. ساعدوا. ماذا سنفعل؟ مستحيل. اهدأ، لا تفزع. ساعدوني. طوم القرش، امسك هذه. لا لا، اطل العشب. هذا اخره. هيا يا طوم القرش، امسك. أعده مرة أخرى. انتهينا. رفيقي، رفيقي، استيقظ، هيا. إنه حي، هذا رائع. ماذا حدث؟ لقد رأيت كل ما حدث. أولا كنتم هبا، وبعدها با، ثم أصبحت هبا. ما الذي تقصده؟ أنا أتحدث عنك وعن قناديل البحر. أنت تعوم بحركات مضحكة. نعم. أوه معدتي. لا انتظر، لا تتقيأ على صدفتي، لمعتها. يا سيد زحلف. لا كفى، سيد زحلف هو والدي، اسمي كاروات. حقا؟ هذا اسمك؟ اسمعني جيدا، أود الذهاب إلى طيار استراليا الشرقي ته ألف شين. لا أصدق، نحن هنا داخلة. انظر حولك. تشبث بالصدفة يا رفيقي. ماذا؟ مدهش، مدهش، أجل، توقف. قل، ما سبب مجيئك اليوم إلى تيار استراليا الشرقي؟ أنا ودوري نريد الذهاب لسيدني. دوري، دوري، أهي بخير؟ الزرقاء في الطابق السفلي. دوري، دوري، دوري، دوري. 26. أنا آسف جدا، كل هذا بسببي، كل هذا بسببي. 29، 30، اختبئوا، قادمة. وجدتكم. من سيمسكني؟ لا أصدق. انتظر لحظة لنرى كيف سينجح في التصرف وحده هنا. واو، واو، كان هذا رائعا. أبي أرأيت، هل رأيتني؟ رأيتني حقا؟ رأيت ما فعلت؟ أنت ذكي جدا ورائع حقا. ألقي زعنفتك. رأسك رفيق. أوه، سأقدمه، أبو قنديل ولي العهد. ولي العهد أبو قنديل. قنديل، جميل، مدهش. لقد قمت بشيء أعجبكما. غير معقول. أنت رائع حقا. أو. انطلق يا صغيري، إنه حقا متميز. يبدأ الأطفال حياتهم في البيضة ونتركهم على الشاطئ حتى يخرجوا، ومرة واحدة يعودون للمحيط. هكذا وحدهم؟ أجل، لكن قل لي متى تعرف أنه جاهز؟ هذا شيء مضمون، عندما يكون جاهزا تماما. ها. هيا انظروا جميعا. أنا أعرفه، إنه أبو قنديل. إذن هيا هجوم. انتظروا يا صغار، انتظروا، لا أستطيع التنفس، أنا سأختنق. لا بالطبع. تريد الهروب؟ واحدا واحدا يا سيدي، هل قتلوك؟ أسفة، حكيت لهم ما تذكرته. إلى أين تذهب؟ إن ابني قد خطف، لقد سرقوا ابني مني. مستحيل، كيف حدث؟ لا لا لا لا لا لا يا أولاد، لا أريد التحدث عن هذا. إذن سأقول، أعيش في شقائق النعمان بعيداً جداً عن هنا. يا أولاد، تبدو لي حكاية لطيفة. وابني نيمو كان غاضباً مني، لو لم أقص عليه وأسبب له الألم لا أعرف. المهم، عام في مكان واسع ووصل إلى يخت، وهناك ظهر الغواصون وحاولت إنقاذه، لكنهم كانوا سريعين، عمت وراءهم في المحيط. حاول إنقاذه لكني مبتعد، وعام في المحيط ووقع بجانب ثلاث سمكات قرش وفجر فيهم قنابل لإخافتهم. هذا حقا مدهش. وعام آلاف الأمطار وراء اليخت في ظلام، وظلمة القاع لن ترى فيها كلاليبك. هذا أمر صعب، والشيء الوحيد الذي رآه بالأسفل جاء من كائن مرعب بأسنان حادة. بعدها قناديل والسمكتان عامت منذ فترة مع الطيار الأسترالي. هذا معناه أنه ربما مر من هنا، وهذا الطريق يذهب به إلى الميناء في سيدني. لا شيء سيوقف هذا الرجل عن البحث عن ابنه. أتمنى أن يجده. هكذا يكون الأباء حقا يا رفاق. لا يزال يبحث عن ابنه نيمو. خطفه الغواصون من الشعاب المرجانية مكان بيته. أخذوه استمتعوا. أكل أكل أكل. هاي أنت، أخبرني، كنت تذكر نيمو، ما الأمر؟ أكل أكل أكل. أكل؟ آخر ما سمعت أنه ذهب إلى الميناء. أوه رائع. هل هو حقا بخير؟ لا أعرف، لكن علينا ألا نذكر دال ألف را. لا مشكلة، أعرف عن من تتكلمون. قل نعم يا طعم القرش. أنا آسف لإفساد الخطة. لا، أنا من علي الاعتذار، كنت أحلم بالهروب، أحسست بطعم ماء المحيط، كدت أضيعك كي أحقق رغبتي، لم يكن علي ذلك، آسف لعدم إعادتك لوالدك. حسناً. يا يا يا يا. ما هذا؟ هذه طريقتي الجديدة. طيور مشاغبة سيدي. جيد أنني لا أخلع الضرس. هاي هاي. أو نايجل، فاتك خلع الضرس. وخلخل الجذور في اللثة قبل خلع الضرس. ماذا أقول؟ نيمو، أين نيمو؟ أريد محادثته. ماذا؟ ما الأمر؟ والدك حارب المحيط كله بحثا عنك. تقول أبي؟ حقاً؟ أجل، وسافر بلادا كثيرة وحارب سمك القرش وقناديل البحر. القرش؟ هذا ليس أبي. متأكد؟ ما اسمه؟ اسمه يذكرني بالسمك الذي يلمع، مفرح ملهف. مرهف؟ هو مرهف، سمكة البهلوان المخططة. إنه أبي، ده شجرة مع قرش. يقولون هزم ثلاثة. ثلاثة؟ ثلاثة قروش؟ عندهم آلاف الأسنان. اسمع، بعدما خطفك الغواصون تبع والدك اليخت حتى هنا. حقا؟ ظل يعوم ويعوم بكل ما لديه من قوة، بعدها أمسكته ثلاث سمكات قرش نسفها بالقنابل وغاف آلاف الأمطار، وكان يطارده وحش بأسنان حادة. ربط الوحش في صخرة وبعد هذا كله حارب جيشاً من قناديل البحر، وحالياً هو يعوم في التيار الأسترالي الشرقي مع مجموعة من السلاحف في الطريق إلى هنا، إلى سيدني. إنه أب مثالي. كان يبحث عنك طوال الوقت. إنه ذاهب للمرشح. طعم القرش. لسه ثانية. طعم القرش. ليه؟ لا داعي لهذه المخاطرة. سنساعده. يجب أن نخرجك. أخرجوه من هنا. قتل الفرع بأسنانه. طعم القرش، هل أنت بخير؟ تسمعني يا طعم القرش؟ نيمو، هل تسمعني؟ أجل أسمعك. طعم القرش فعلته. طعم القرش، أنت مغطى بالجراثيم. أنت فعلا شجاع. حسنا جميعا، لدينا يومان فقط قبل مجيء دارلا إلى هنا. نعرف أن الحوض سيتسخ، لكن يجب أن نساعد في هذا الأمر بقوة. جاك، وي، لا تنظف. سأفعل. والبقية، املأوا المكان بالفضلات بكل قوة. يجب أن يكون الحوض متسخا حتى ينظفه الطبيب. أحسن. حسنا، وصلنا أخيرا. استعد، المخرج يقترب منا. أين أنا لا أراه؟ هناك، رأيته. تقصد دوامة الرعب المهولة؟ أجل، مضبوط. طبعا أراها. لكن أولا جد مخرجك يا رفيقي. مستعد أنت وزميلتك. أجل. الآن حقنا سيريكما درسا عمليا عن طريقة الخروج المثالية. مساء الخير، اليوم لدينا قفزة جريئة. حسنا، لفة كاملة بجانب الدوامة. الدوامة شديدة لذا احترسا. تذكر، زحلقة ولفة وخروج. ما الذي يريد أن يقوله؟ لا أفهم شيئا. أنت تبدو لطيفاً، لكنني لا أفهم كلامك. اشرح ثانية. هيا يا أبو قنديل، هيا هيا هيا هيا. كان هذا رائعاً. لقد استمتعت حقاً. انظر، سلاحف. أحسنتما. الآن شغلا زعانفكما وعما مباشرة حتى سيدني. ودع الأحزان. سأفعل، شكرا على كل شيء. وداعا. وداعا. أرسل تحياتي إلى نيمو. وداعا جميعا. نيمو كان سيحب هذا. اسمعني، نسيت أن أسألك، كم عمرك؟ 150 عاما، ما زلت شابا. ودع الأحزان. 150، 150، سأتذكر هذا. واو. سنذهب هناك؟ نعم. بي شيرمان 42 ولا بي سيدني؟ نعم، سنعوم مباشرة من هنا. عموة بختر، عموة بختر. دوري. هذا مشوار طويل. هي، لنتسلى بلعبة. حسنا. مثلا أفكر في شيء برتقالي وصغير. هذا أنا. حقا. حسنا، شيء برتقالي وصغير. هذا أنا. حسنا يا نبي، إذن برتقالي وصغير ومخطط بالأبيض. أنا، وتخيلي من بعدها. أنا. ذكاؤك مرعب. لحظة لحظة، أعرف أنني رأيت هذا المكان من قبل. هذا معناه أننا مررنا من هنا، إذن نحن ندور في دائرة وليس بخط مستقيم. فلنصعد إلى السطح. تعالي. واو، سنعرف اتجاهنا من الأعلى. كفة. اتبعيني. اهدأ، تنفس بعمق. الآن لنسأل أحدا عن الطريق. حسنا، من ستسألين؟ الطحالب؟ لا أحد هنا. هذا محيط، بالتأكيد سنجد من نسأله. لسنا وحدنا هنا. لنرى. لا أجد أحدا. لا ولا هنا. أرى أحدا. أنت. لا، دوري. الآن هذا دوري. أفكر في شيء غامض وكبير، سمكة غريبة، لو سألناها ستأكل لحمنا وترمي عظامنا. لما يكره الرجال السؤال عن الطريق؟ اسمعي، لا أحب هذا الجدال. تريدين اللعب وليس الانتحار. الخروج هو المطلوب. طبعا مؤكد. إذن فلنعمل على هذا دون تأخر بتفاؤل. أجل ها؟ دوري ها؟ أنت لا تفهمينني. هيا ثق بي. حسنا. من فضلك. ووهو يا كابتن. مرحبا، رحب به ولا تقلق. أهلا. ابنه حميدو نيمو خطفوه ورحلوا. سيدني أجل، ومهم جدا أن نلحق بهم سريعا. أيمكنك مساعدتنا؟ ساعدنا يا صغيري. هيا. دوري، أنا صغير لكن لا أظن أن هذه سمكة صغيرة. أوه، سمكة كبيرة. أوه فهمت. حسناً، تتكلم حيتاني. نحن نريد دوري أن تقول لنا شيئاً. ما هذا؟ هذه لغة الحيتان. أرجوك أخبرنا. دوري، إن هذا تخريف. نيمو ذهب وتركنا. عد هنا. لن يعود هنا، لقد ضايقته. سأغير اللهجة. دوري هذا ليس حوتا، يبدو وكأن لديك مغصا. سأكلمه ضرفيل. لا، إلا الضرفيلي. لا، صوت تلبك معوي. كفى هذا. أزدت الصوت. هذا حوت أبيض. ليست لغة الحوت الأبيض ولا أي لغة أصلا. حسنا، ربما يكون جائعا. الحوت لا يأكل سمك البهلوان، يأكل الجمبري. انظر جمبري. قومي يا دوري، قومي. ما هذا؟ لا أصدق. فضلات كثيرة. هذا بفضلك يا بني، أنت مبهر. جاك، قلت لا تنظف. أعتذر. انظروا طحالب. فقاعات، أحب الفقاعات. لبا، رأى أحدكم أختي؟ لبا. حتى ساعة والدكتور سيصل. أهلا ساندرا، تأخرت. حسنا، هيا. حسنا، هذا جيد. أهلا بمارك الصغير. ذهب إلى المكتب ووضع المفاتيح. كفى، هذا مقزز. ذهب إلى الحوض. هذا يعجبني. ألا تلاحظون أننا نعوم في الفضلات؟ جاء. ما كل هذه الفضلات؟ ساندرا، متى أول مواعيد صباحاً؟ الساعة 10. لا تحجزي قبله. علي تنظيف الحوض قبل مجيء دار لهنا. سمعت يا طعم القرش؟ أجل، سينظف الحوض. سنصبح نظيفين. مستعد لمقابلة والدك؟ أها. بالتأكيد. أتعرف، أظن أنه ينتظرك الآن في الميناء ويتوقع ظهورك في أي لحظة. أجل. جرب معي. أيمكن أن تتوقفي؟ لما؟ ما الأمر؟ نحن داخل الحوت، ألا تفهمين؟ الحوت؟ أجل، لأنك طلبت مساعدته بلعنا في معدته. واو حوت، أعرف لغته. لا أنت مجنونة ولا تعرفينها. علي الخروج، يجب أن أجد ابني، يجب أن أخبره بعمر سلاحف البحر الحقيقي. هاي أنت بخير؟ اهدأ اهدأ، لا داعي للقلق، الأمور بخير. لا ليست بخير. ستكون بخير سترى. لا، وعدت نيمو ألا يحدث له أي مكروه. ها، هذا وعد غريب. لما؟ حسناً، لا يمكن أن تضمن هذا حقاً، قد يحدث له أي أمر. لا تجعل حياته مملة. ماذا يحدث؟ لا أعرف، سأسأله. ماذا؟ دوري. ماذا؟ دوري. دوري. يحدث هنا. قال إننا توقفنا. طبعا توقفنا، فقط توقفي عن طريقتك هذه ستضرنا. ما هذه الضوضاء؟ غير معقول، انظري، منسوب المياه يقل يقل كثيرا. حقا أنت متأكد؟ انظري، نصف الحوت فارغ. هناك نصف ممتلئ. توقفي، نصفه فارغ. حسنا، هذه الجملة صعبة. إنه يقول أن نذهب لحلقه، أو يقول معدته تؤلمه. طبعاً يود أن نذهب إلى حلقه لكي يأكلنا. كيف تجد طعمي؟ ها؟ ليس جيداً؟ أخبريه، لن نريد أن نصبح طعاماً. حسناً. كفى كلاماً معه. ما الذي يحدث؟ سأرى. لا، كفى كلاماً. لا تجيدين لغتك. أنا أجيدها. قلت لا، هناك الكثير من الأشياء التي لا تعرفها يا نيمو. حسنا دوري. يقول حان وقت الخروج، كل شيء سيكون بخير. من المسؤول؟ من المسؤول إذا ساءت الأمور كثيرا؟ لا أعرف. نحن حيان. انظر، سيدني. سيدني. سيدني. سيدني تريدا. كنت محقة يا دوري، نجحنا. سأجد ابني. أشكرك أيها الحوت. واو، لما لا أتكلم حيتين؟ حسنا، علينا البحث عن اليخت الذي أخذه. صحيح. هيا يا دوري، سننجح. صباح الخير. صباح الخير يا رفاق، اليوم المرتقب، الشمس مشرقة والحوض نظيف وسنخرج ل... الحوض نظيف. الحوض نظيف. لكن كيف؟ ركب المرشح ليلا ونحن نيام. ما الذي سنفعله؟ اقرأ المكتوب. لا أسمعك يا خوخة. مرشح ماء سريع المفعول لجميع الأغراض، سريع التنظيف، ينقي الماء جيداً، واستخدامه يطيل عمر أسماك الحوض. كفى. وهذا المرشح يقوم بمسح مكونات الماء كل 5 دقائق. مسح؟ ماذا تعني؟ الحرارة 28، الحموضة طبيعية. جميل. أوه لا، هذا المرشح كارثة. إذن خطة الهروب فسدت. إذن ماذا سنفعل فيه؟ دارلا اختبئ. انذار كاذب. أعصابي لن تحتمل أكثر. ماذا سنفعل عندما تأتي الفتاة؟ أفكر. نيمو سألوني. تشبث، أنا قادم. قم للأسفل يا بني، قم للأسفل. هيا نقفزوا جميعا. قم للأسفل. أجل، ما هذا؟ نيمو طعم القرش. لا، كاد يقع من النافذة. فقط اهدأ يا نيمو، لن يقتلك أحد، أعدك. كل شيء بخير. دارلا يبدو أي يخت هنا مألوفاً لدي. لا أعرف، لكن اليخت بالتأكيد هنا. هيا يا دوري سنجدك. أنا سعيدة جداً. ماذا عنك؟ دوري هيا استيقظي. بطة. هذه ليست بطة بل بشعة. لا، بعد كل هذا تحولت إفطاراً. انظر يا نايجل، أترى هذا؟ ماذا؟ ما زلنا في الصباح ولكنه يبدو مترنحا للغاية. أجل، يجب على أحدنا أن يساعده. أجل، معك حق. سأبدأ، لا تطير معا في آن واحد. أخبرني ما الأمر؟ أكل السمك لسانك؟ لا أصدق، أريد أن أجد ابني نيمو. نيمو؟ هي هذا هو الأب الذي تحدثنا عنه، الذي حارب المحيط كله. اسمع، أعرف أين ابنك. ها؟ انتظر، لا تهرب. توقف دوري، أكملي، إنه مجنون. أريد أن أخبرك شيئا. أكل؟ حسنا، لا تقم بأي حركة مفاجئة. اقفز بداخل فمي لو أردت أن تعيش. أقفز في فمك ها؟ وكيف لهذا أن ينقذني؟ أكل؟ لأني أعرف مكان ابنك. حقا؟ أرجوك، أعرف ابنك. برتقالي ولديه زعنفة أطول من الثاني. هذا نيمو. ضع حزام الأمان. تمسك بمنقاري. المعي يا نجمة. ابتعدي عني. دارلا، خالك يريدك الآن. حلوتي، هيا أريني أسنانك. لا، أنا بيرانا في نهر الأمازون. إذن أنت الآن سمكة، وهديتك سمكة. غير معقول، المسكين تألم، لقد مات. طعم القرش. سمكة. نسيت هديتك في السيارة. سأحضرها. إنه حي، لم يموت. ماذا حدث؟ لما تصرف كميت؟ سيرميه في المرحاض، سيخرجه من هنا. سيصرفه بالماء. يا له من ولد ذكي. لا، ليس سلة القمامة. نيمو لا. رفاق، وجدت أباه. أين نيمو؟ أين الطبيب؟ إنه هنا. ما هذا؟ لا أفهم. نايجل، ادخل. لا أستطيع هذا. ولكنك تستطيع. ماذا؟ دارلا حبيبتي، احترسي، لا تتحركي، انتظري. توقفي، ابدأي لا تتركي. اهدئي، لن تتأكد. نيمو، لا أصدق. أمسكتك، انزل. نيمو أبي، اخرج ولا تعد إلى هنا. أبي، سمكتي. لا تموتي، استيقظي استيقظي. لا أصدق. بسرعة، الخطط البديلة، هيا سريعا. لما أنت نائمة؟ بسرعة. مدخن. حلقة النار. سمكتي. أخرجي أخرجي. ما هذا؟ كل الكائنات جنت. أبعدها. لقنها درسا. اضربها بشدة. طعم القرش، أبلغ والدك كل تحياتي. اذهب إلي. أوه. لقد نجح. أنا سعيد. هو في أمان؟ لا تقلقوا، كل الصرف يصب في المحيط. سمكتي. أنا آسف حقا من كل قلبي. مرحبا. دوري، لو لم أقابلك لما وصلت إلى هنا، لذا أشكرك. مرهف، انتظر، لا ترحل. إلى أين تذهب؟ انتهى الأمر يا دوري، وصلنا متأخرين. نيمو ضاع، وسأعود إلى بيتي. لا، لا تعد. مرهف، أرجوك لا ترحل، أرجوك. أنا لم يبقى أحد معي هكذا منذ فترة، ولو رحلت، لو رحلت، أنا أتذكر أشياء كثيرة وأنا معك. بي شيرمان 42، 42، أنا حقا أتذكرها، إنها على طرف لساني لأنني أعرف هذا، فعندما أنظر إليك أشعر بالسلام. أرجوك، لا أريد فقد شعوري هذا، لا أريد أن أنسى. النسيان يا دوري هو دوائي. طعام كثير جدا ويبدو حقا لذيذا. افسح وسح، ابتعد بكلاباتك. اجل يا صغير، استمر في العوم، هذا صحيح. اتركه وسأنا. انها سمكة. ارأيت ابي؟ امسكتك، عد الى هنا. قد افلتت. فضلك، هل أنت بخير؟ لا أعرف أين أنا، لا أتذكر شيئاً، ربما فقدت أحداً لكن لا أتذكر. اهدئي، لا مشكلة. أبحث عن أحد أيضا، هل نبحث معا؟ أنا دوري. وأنا نيمو. نيمو؟ إنه اسم جميل. لحظة، أهو أبوك أم أبي؟ أبي. فهمت، أبي. لكن أين نحن؟ أبي، أبي. ها، سيدني. بي شيرمان 42 ولا بي سيدني؟ نيمو. أنت نيمو، أنت نيمو. أجل أنا نيمو. أنت نيمو. لقد مت، رأيتك وبعدها وجدتك، لست ميتا. وأبوك؟ أبوك. أبي؟ تعرفين أبي؟ أين هو؟ من هنا، سارة من هنا، هيا. هل مرت بكما سمكة بهلوان؟ أبوه يشبهه تماماً. لكن أكبر. مرت بنا يا حلوة، لكن لن أخبرك أين ذهب، ولن تستطيع إجباري على الكلام. أكل؟ سأتكلم، سأتكلم، ذهب عند الصيادين. هاي، احترس. أعتذر، فأنا متعب. نيمو؟ نيمو؟ نيمو حي. دوري؟ نيمو! نيمو! أنا قادم يا نيمو! نيمو! أنا لا أصدق، هذه معجزة، عدت سالماً. عودوا هنا دوراً. احترس. هيا تحرك. معك حق، أنت ستنجح. زعنفة الحظ. بسرعة، الحق بهم. أجبر السمكة أن يعوم للأسفل. حسناً، سمعت مني، هيا. دوري، أخبري كل السمك أن يعوم للأسفل. هل تفهمون ما أقوله لكم؟ عوموا للأسفل. عوموا للأسفل. هيا جميعاً. عوموا للأسفل. للأسفل. عوموا للأسفل. عوموا للأسفل. عوموا للأسفل. لا تستسلموا. واصلوا العوم. واصلوا العوم. أصدق نيمو. نيمو، نيمو، لا تخف، أنا هنا وسوف أساعدك. أبي. أكرهك. لا لا لا لا لا، أنا آسف يا نيمو. خمن ماذا حدث؟ ماذا؟ السلاحف قابلتهم. عمر الواحد منها 150 عاما. هذا حقيقي؟ أجل. لكن بسري الرمل قال إنهم يعيشون 100. بسري الرمل؟ تظن بسري الرمل يعرف أكثر مني وأنا درت في المحيط بأكمله؟ السلاحف تعيش 150 وليس 100 عام، وبسري الرمل هذا لا يعرف شيئا. موعد الطابور، موعد الطابور، استيقظ، هيا بسرعة، أنا سأصبحك. لن يحدث، فعلتها. ابني الوحيد سيفوز علي. اركبوا يا كشافة. وبعدها خيار البحر قال للجميع أمامه: لو خيروني فلن يأكلوني. أهلا يا نيمو، من معك؟ تلميذ أجنبي. أنا من الساحل الأسترالي. جميل، رائع. حقا يا مرعي، فعلت كل ما قلته لنا؟ معذرة. أهلا. لا داعي للخوف. أطمئن أن زميلتنا في جمعية حقوق الأسماك عادت. شكرا يا شباب. إذن نراك الاجتماع القادم. لا تأكل السمك يا دوري. لا تنسي، السمك أصحاب. ليسوا للأكل. وداعا. هيا استعدوا إلى عالم البحار. إلى اللقاء، تمتعوا. وداعا أبي. أوه سيد ري، لقد نسيت شيئا. أحبك. وأنا أيضا يا نيمو. أبي، هيا اتركني. آسف. احكي لي عن مغامراتك. وداعا. إلى اللقاء. سلاما نيدو. نيمو. نيمو. سلاما نيمو. أراك بعد المدرسة يا دوري. وداعا أبي. إلى اللقاء. ساندرا؟ أجل؟ أنا لا أفهم، هذا المرشح في الضمان لكنه تعطل. سأنظف الحوض، أخرجي الأسماك، ضعيها في أكياس و... أين الأسماك؟ هيا يا خوخة. بسرعة. بسرعة ستنجحين. أجل. هيا. الإشارة أصبحت خضراء بسرعة. هيا يا خوخة. هيا بسرعة. هيا. ماذا الآن؟ Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Hey, doubt my heart will lead me there soon. Oh, we'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea. Yeah, never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu to you. No more. Oh, no more sailing. No more, no more. No more sailing. No more. One more time.